هذا كلام من هذا بأس بخروج المتمتع بعد تحلله من أمرته إلى جدة غير من الحل إذا دعت الحاجة لذلك، ويبقى عليه دم التمتع إذا كان قدم مكة بنية الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويهدي لم ينههم عن الخروج من الحرم، ولم يقل لهم من خرج من الحرم سقط عنه الهدي، ولو كان ذلك مسقطا للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام، ولأن الخروج لابد أن يقع من الناس لكثرتهم وتنوع الحاجات، فلما لم ينبههم على هذا الأمر علم أن خروجهم إلى جدة وأشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة إلى الحج. وذهب بعض العلماء إلى أن خروج المتمتع من مكة إلى مسافة قصر كجدة والطائف وأمثالهما يخرجه عن كونه متمتعا ويسقط عنه الدم ويجعل إحرامه بالحج في حكم المفرد، وفي هذا النظر والصواب أن الدم لا يسقط عنه لما تقدم ولعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على هذا المذهب، لكن ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع إلى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفردا أنه لا دم عليه، ذكر ذلك أبو محمد بن حزم وغيره، وهذا وجهه ظاهر والقول به قريب لا سيما هو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الدم على من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه مطلقا ولو سافر إلى وطنه أو غيره، لكن قول الجمهور يوافق ما ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وتقدم أنه قول قريب ووجهه ظاهر ولا مانع من أن يكون مخصصا لعموم الآية الكريمة السابقة، ولكن لا ينبغي أن يجعل في حكمه من قدم إلى مكة قاصدا الحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم خرج لعارض لجدة أو غيرها ولم يرجع إلى وطني، فإن بينهما فرقا واضحا والله المستعان. وأما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام إذا قلنا لا يسقط الدم عمن ذهب إليها فليس بظاهر، وليس بين القول بعدم سقوط الدم وبين تحديد المكان الذي يعتبر السكان من حاضر المسجد الحرام أو ليس منهم ارتباط في أصح الأقوال، بل هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. وأما ما يجب على من خرج إلى جدة ثم عاد وحج ولم يفدي فالظاهر أنه لا يجب عليه إلا دم واحد وهو دم التمتع، وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير. وأما قول من قال إن على من أخر دم التمتع حتى خرجت أيام التشريق إما مطلقا أو بغير عذر دما آخر فلا أعلم له وجها شرعيا يحصل الاعتماد عليه، والأصل براءة الذمة فلا يجوز شغلها إلا بحجة واضحة. نعم. باب الاغتسال عند دخول مكة. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أمية قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يعني كما قلنا أمسك عن التلبية إذا دخل أدنى الحرم، أمسك عن التلبية يعني عند رؤية بيوت مكة، وثم يبيت بذي طوى وهي من الحرم، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وورد عن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك عند ابن أبي شيبة. نعم. فالاغتسال عند الإحرام والاغتسال عند دخول مكة يعني ولو دخل الحرم يغتسل عند دخول مكة. نعم. باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم به قوة حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. يعني دخل بدخول مكة إما نهارا أو ليلا، إن كان ليلا وهو يعني أو مساء فإنه يبيت بذي طوى حتى يصبح ويدخل مكة، وإن كان بالنهار ووجد نشاطا فإنه له ذلك هذا أو هذا. وكانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا وأن يخرجوا منها ليلا كما صح ذلك عن إبراهيم النخعي، ويستحبوا ويتأكد الاستحباب إذا كان إماما للناس يقتدى به في النهار كي يقتدى به في أعمال المناسك. أثر ابن عمر عند ابن عبد البر موجود؟ نعم. نعم علقه يعني أتى به بالأثر من كلامي ثم أتى بالإسناد وعاد الأثر مسندا حتى يعني تطمئن أنت وأطمئن من يقرأ أن هذا يعني ليس معلقا. أيوة إيش فيه؟ كان ابن عمر يفعله ذكره في الباب الذي قبل موصوله ثم ذكره هنا معلق في المسألة الإسنادية. يعني وصل في البابين. نعم. كان يعني الصحابة إبراهيم تابعي. نعم. باب من أين يدخل مكة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. يعني طبعا هذا يدخل من أين ويخرج من أين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحرتها هنا في ميناء، وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر، كل فجاج طرق منى ومكة طريق ومنحر، دخل رجل منها هنا وخرج رجل منها هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذه الطرق ليست من المناسك التزام طريق معين، لكن الرواة مع ذلك يعني حرصوا على جمع كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أين دخل ومن أين خرج، فالمكان الذي دخل منه لا يلزم. فكان يدخل من الثنية العليا، وقد مر معنا أنه كان بالحجون حديث ابن عباس، وكان لا يأتي البيت إلا بعد يعني بعدما يرجع من عرفة بعد يوم النحر، أنه لم يقدم البيت ولم يزر البيت، أنه كان بالحجون من معلاه. هذه الثنية العليا حتى العمرة يعني نزل في في في في هذا في ذي طوى، ثم ذهب من الثنية العليا إلى المسجد فطاف وسعى ثم رجع وبقي في هذه يعني لم يزر البيت. قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة ليلا؟ لا لا يطوف من بيت ليلة. لكن ليس في هذه الأيام، هذه أيام منها كان يزور بيت ليلة. الحجون هذا من الحرم؟ الحرم داخل مكة، حجون قريب جدا، يعني قلنا يمكن كيلو 2 كيلو عن المسجد. تسمى المسفلة الآن، الثنية السفلى، والثنية العليا تسمى الحجون أو المعلاة، فيها مقابر المعلاة التي دفنت فيها خديجة وأسماء وكثير من الصحابة، وهي مقابر معروفة مشهورة الآن، يعني مشهورة المنطقة بالحجون. لا باب من أين يخرج من مكة. قال حدثنا مسدد بن مسرح البصري قال حدثنا يحيى عن رضي الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذاء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. الله أكبر. قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذاء وخرج من كذا من أعلى مكة. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذاء من أعلى مكة، هذه كذا من أعلى مكة، وخرج من كدى. كدي لا غير كدي، كدي غير كدى. نعم كذا وكدى، كدى هي أسفل مكة، وكذا أو كذا هي أعلى مكة، وهذا هو الصواب. كلهم خالفوا أبا أسامة وأنه قلبه. دخل من العليا وخرج من السفلى. نعم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذاء أعلى مكة. صلى الله عليه وسلم. قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كذاء وكدى، وأكثر ما يدخل من كذاء، وكانت أقربهما إلى منزله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام بن عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كذاء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كذاء، وكان أقربهما إلى منزله. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو هيب قال حدثنا هشام عن أبيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كذاء، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كذاء أقربهما إلى منزله أو أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله كذاء وكذا موضعان. نعم الثنية هي يعني مكان يكون مرتفعا، كل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية. وهذه هي كذا. قال الحافظ وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون، وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي، ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة 1180 موضع، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود 2800.

ومن فضائل مكة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, في مقام إبراهيم وأنه اتخذ مصلى. ومقام إبراهيم هو عبارة عن حجر كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام, فرجله وقدمه كانت إيش في هذا الحجر, ظاهرة أثر رجلي في الحجر كانت يعني ولا زالت موجودة, ولكن لم يعني ما هي واضحة كثيرا مثل ما كانت في بداية الأمر من كثرة ما يتمسحون بها ويتبركون بها أهل الشرك وغيرهم, فتغير بعض الشيء. ها؟ وين هاي؟ هاي شكون هذا هذا الله يصبرنا عليه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. هذا أو كل هذه يعني من فضائل مكة في الحقيقة من دعاء إبراهيم عليه السلام, ودعا إبراهيم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة كما دعا إبراهيم لأهل مكة, وبل وبضعفي ما دعا إبراهيم عليه السلام, وقال اللهم بارك لهم في الماء واللحم, فلا تكاد يعني مكة تخلو منهما ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام. أيوة هذا المقام طبعا داخل هذا زجاج, الزجاج في نهايته من أسفل تحت داخل الزجاج هذا في هذا هذا موضع القدمين. هذا الحجر وموضع القدم. نعم نعم. وإيش هيدخل حنفية؟ وين؟ هنا؟ نقط لا الصورة الصغيرة. هذه؟ أي نقط؟ لا الحجر. فوق شوي فوق. هذا. هاي؟ إيه إيه. لا لا. يعني نوع من حتى ما يكسر الحجر أو كذا حط إنه سياج كذا من حديد أو شيء. بس لا تروحون تتمسحون فيه. نعم. يعني الله ليس قادر على حفظه. كيف؟ هذا كله من البدع إلا فيما بين الباب والحجر في الملتزم, فمن السنة جاء في أثر ابن عباس أنه يلزق بطنه وصدره ويرفع يديه ويكون وجهه في هذا المكان ويدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا لكنه ليس من المناسك. تذهب إلى هذا المكان لو استطعت، بس تفضي جيبك قبل ما تروح، لأن كل شيء يطلع من الجيب في الوقت هذا. أنت رافع يدك وراسخ كل شيء يخرج من الجيب إذا ما انتبهت لنفسك. بين الباب والركن الحجر الأسود، لا والله أقل، ما يصير لها متر ونصفين كمان. ممكن شيخ إبراهيم عليه السلام كان على الحجر والحجر الأسود، لا وقف بس عليه يتمم البناء عليه. ممكن يكون كان أكبر من هذا، ممكن يكون كذا. هذه الحفر دي حفرتان على قدر رجله، يعني هو حفرها، الناس بعد ذلك حفروها للتوضيح. لا، هو الظاهر أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلدها فغاص رجله في هذا الحجر، آية من آية الله سبحانه وتعالى. شيء مو طبيعي يعني. مسترق على حجر. يبدو أنه في نهاية الأمر الله سبحانه وتعالى جعله وأمره بوضع الحجر هذا. سبحان الله، في هذه الأحاديث تعظيم الكفار للبيت قبل الإسلام وبعده، وفي فضل المشاركة في بناء بيوت الله تعالى والتعاون على البر والتقوى في بناء صروح التوحيد، وفي مشروعية الاتزار، وفي عصمة الله تعالى نبيه قبل البعثة فضلا عن بعدها، وفي فضل الحياء، وفي بناء المساجد بالحجارة، فيه التطاوع. لما قال له هذا يعني قبل منه. وأما حديث عائشة ففيه جواز قول لولا بشرطه، وفي أن الكفار قد يقومون بعض الأعمال الصالحة، وفيه وجوب رد الكعبة على قواعد إبراهيم، في دليل لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة ارتكاب أخف الضررين واحتمال أدنى المفسدتين، في أن الإمام والوالي قد يترك بعض الواجب لما هو أوجب منه فلا ينبغي أن يساء به الظن، في دليل قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، في النظر لعلل الأحكام، في مشروعية استلام الركنين، فالركن الكعبة لها أربعة أركان عندك يا أستاذ. وفي تسمية الحجر، ولا يسمى حجر إسماعيل، هذا تسمية من تسمية العامة والجهلة، يعتقدون أن إسماعيل مدفون فيه وهذا خطأ. يعني هذا الملتزم هنا ما بين الركن، هذا طبعا الحجر الأسود داخل في الزاوية هذه، وهذا الباب خلص، هذا الباب وما تحت الباب هذا طبعا مرتفع، مكان مرتفع لا يستطيع أحد يدخل الباب أولا من جهة الإغلاق ومن جهة الارتفاع إلا أن يأتي له بسلم خاص ويفتح له الباب. هنا المكان هذا ملتزم ما بين الباب والركن، هذا المكان لو استطاع أحد أن يقف فيه ويرفع يديه ويزخ يعني صدره وبطنه ويديه به ويدعو الله سبحانه وتعالى المكان يستجاب فيه الدعاء. وهنا الركن اليماني، وهذا الركن أيضا يماني اللي فيه الحجر الأسود، فهذا الركن يمس يستلم باليد، وهذا الركن يستلم ويقبل إن استطعت اللي هو فيه الحجر الأسود نفسه. لكن الحجر ليس كل هذا السواد، الحجر الأسود هذا نعم أيوة هذه بارك الله فيكم الحجر الأسود ليس كل هذا دائرة، الحجر الأسود نتوء صغيرة هنا نعم هذه يعني ما هي بس الآن يعني هذا ما هو بهذا الشكل، يعني هي النتوء هنا ليست هنا، هنا ما في شيء الآن، فيبدو يعني أغلقوها فما بقي إلا هذا المكان في بعض حجارة يعني نتوء مرتفعة قليلا، هذه الحجر الأسود والباقي كله ليس. فالناس أحيانا يقبلون هذا ويقبلون هذا المكان أيوة. لا يعني غير مسح الحديد أحيانا يظنون هذا الحجر الأسود، هذا ليس أسود، ليس هو الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود داخل هذه يعني بروز قليل، كم ثلاث أربعة بروز ها؟ لا هو جزء منه خارج والباقي مليسين حوله أو عليه. لا لا هو داخل لكن الخارج منه البارز منه شيء يسير، هذا الذي يقبل وهذا الذي يسند عليه وهذا الذي يستلم. بس يقول لك قطعة تبلغ 15 ولا تبلغ 5 حتى، أنا قلت إن هذا ممكن يكون قديما أو كذا، أما الآن فما يبلغ شيء. كل حال لي زمن ما استلمت يعني أكثر من 10-15 سنة ما استلمته، فيمكن يكون تغير أمر الله أعلم. نعم في الله أكبر بس قول حدثنا وكيل عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متعدد فإن رجع فليس متمتع. هذا هو أحتاج يرجع وكتلميذ العمر في بحث طويل قول هذا السنة ذكر أطوال أطوال حسن وأطوال بن مسيب في الخطاب. نعم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج ثم يرجعون ولا يهدون. طيب هذا حلو هذا. فقيل سألوا سيد شيخنا الحج العام. لكن هذا في حج في الحج يعني هو هذا في مسألة العمرة في أشهر الحج. لكن فيها السفر هنا يقول يقول كان اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى منزله ثم حج مع من ذلك فليس متمتع ولا يجب عليه ولا صيام عند جماعة العلماء أيضا إلا الحسن البصري فإنه قال وفي صفحة ثانية مثلا شيخنا في الهامش الهامش أسفل ذكر كان أصحاب الشعب يتمتعون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا عامهم ذلك يفدوا شيئا. وذلك الإسناد هنا عن الحسن وذلك كذلك عن ابن عمر. أيوة وين عن عمر؟ شوف عمر هذا من اعتمر في أشهر الحج شوال قبل الحج فقد استمتع وجب ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا كمعنى ما روي عن الحسن في إجابة الهدي على من اعتمر في أشهر الحج وإن لم يحج. يقول فإن ظن ظانا أن معنى حديث مالك إسماعيل القاضي ما يصلح هذا يحتاج قاعدة. نعم. فالمقصود أن الركنين اليمانيين نستلمهما لماذا؟ لأنهما بنيا على قواعد إبراهيم. وأما الركنان الآخران الشاميان يعني هذا الركن وهذا الركن جهة أخرى هذا لا يستلم. لماذا؟ لأنه لم يتمم على قواعد إبراهيم. قواعد إبراهيم ستة أذرع أو سبعة أذرع من هذه من هذا الحجر. كان ينبغي أن تبنى الكعبة وقد بناها ابن الزبير لما هدمها وبناها على قواعد إبراهيم ولكن الحجاج هدمها ورجعها مثل ما كانت لما يعني حصل بسبب الأمور السياسية وأمره مروان لأن يرجعها وقال دعنا من إيش من تلطيخ ابن الزبير أو كذا وثم ندم بعد ذلك لما بلغه الحديث عن عائشة. فالمقصود أنه هنا تستلم. كان ابن الزبير لما بناها وأعادها ابن الزبير وغيره وظن أنس وغيره كانوا يستلمون الأركان كلها لأنها بنيت على قواعد إبراهيم في زمانه ثم رجعت إلى الحال هذا وإلى اليوم هو باقي على حالها. هو الباب الآخر نعم الباب الآخر ما في باب آخر هو باب واحد بس الآن أيوة كان الجهة المقابلة لهذا الباب يدخل من باب ويخرج من باب الآخر. نعم الصلاة داخل الحجر هي صلاة داخل الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عائشة وأراها هذا المكان لما أراد تصلي داخل الكعبة قال صلي هنا هذا من الكعبة داخل وناس يصلون وقاتلون عنه. يعني ثواب الصلاة داخل الكعبة يعني لا شك أنه فيه أجر ودليل النبي صلى الله عليه وسلم ما منعها ما قال لها داخل وخارج سواء وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه صلى داخل. نعم كم سنة؟ ها؟ الزبير المبناء كم سنة بلد؟ ما بقي شيء يعني يذكر ما أذكر بالضبط لكن شيخنا هاي هون الآن داخل الكعبة نعم هاي هون نجع أولا شيخنا هاي صلي فيها صلى في المكان بين الباب وحرفة هذا الباب؟ هذا الباب وهذا الباب؟ ها هذا الباب؟ نعم هذا الباب. في ثلاث أعمدة ثم نعم ثم قدام بعدها في ثلاث أخرى. نعم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم صلى قباله قدامه عند الجدار الآخر ففي جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه. نعم. نعم. داخل يتجه لأي جهة لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه في وجه الجدار في وجه الباب مباشرة. باب خلفه. هذا اللي يعرفونه. المقطع هذا مش هذا المقطع موجود على الإنترنت. ثلاثة داخل الجدار يعني. خط الدخول داخل الجدار. يعني إنه الزاوية. لا. موجود هذا المقطع كامل يصور الكعبة كامل من الداخل. ثلاثة فقط الآن. لكن شيخ تظهر الأعمدة أو قريبة من الجدار عند الباب ويدل على أن في أعمدة أخرى. في أعمدة. الجناح هم على شوف المسافة الآن بين الهجر والبيت 6 أذرع من الحجر؟ لا أكثر. فوق 15 أذرع لكن الجزء منها 6 أو 7 هذا من البيت. هذا داخل تغيير للكعبة. وين أعمل الحين؟ ما تدري؟ هاي ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في ما في يعني من الباب تحت كله هذا مليان صابر ايه مصبوب يعني في نزلة خفيفة يعني لما تنزل في مصطبة وتنزل قليلا ثم رخام الى النهاية. انا طبعا ما دخلت الى النهاية لكن رأيتها مفتوحة ونظرتها لكن الذي دخل يعني طبعا ما في هواء ولا تهوية يخرج يعني يعصر هكذا يعني. هذا الباب يعني أيوة. الكريم باب الخارق هذا وجزء. قل أن قوم أهل الكفر تمتعوا ثم خرجوا إلى المدينة فأخبروا من هذه حدث فسألوا عباس فقال إنهم متبعون. جيد إذا صح كنت طيب. نعم أثر بأثر نشوف إن شاء الله المسألة لازم في جواز الصلاة في الحجر لأنه من الكعبة وفي أن نفخة بناء المساجد ينبغي أن تكون طيبة وعدم جواز بناء المساجد بأموال ربوية أو نحوها. قال ابن عباس لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجرة كله في البيت فلما يطاف به إن لم يكن من البيت. وهذه في نكتة مهمة في هذا وفائدة مهمة، وهي أنه لا يطاف بغير البيت، لا يطاف بالقبور، لأنه قال فلما يطاف به إن لم يكن من البيت، فيفهم هذا منه أنه ودليل من أدلة التوحيد على عدم الطواف بغير البيت، وهذا عند عبد الرزاق وإسناده حسن، يدل على عدم جواز الطواف بالقبور ونحوها. ومما يعني يمكن أن يذكر في هذا أيضا حديث اضطربوا أليات نساء دوس حول ذي الخرصة. لكن في الحديث انه قال اترك الناس على ما اسلموا عليه وهكذا، هذا قبل لما اراد ابن جبير بلا كان ابن عباس هو اللي قال هذا، وعن عائشه انها ارسلت الى شيبه الحجبي